لا لا بعضهم يحط هذا سهلة تويتر، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، فكل يحط ألقاب سهلة المسألة. لكن القصد أن الإنسان هي القضية، يعني لا تضع الزيت عند النار، وهذه القضايا أولها يعني سهل ثم بعدك تتطور. فأنا أفضل يعني حقيقة أن بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء، النساء يكون مجتمعها نسوي حتى في تويتر، والرجل يكون مجتمعه رجالي حتى في تويتر حقيقة. يعني لا تضيف نساء ولا تخلي زوجتك أو أختك تضيف رجالا، يعني ابتعد أنت عن هذا كله. إذا كان هناك مثلا على قولتك دكتورة، لكن أنت هي تحط فوائد علمية مثلا أو كذا واحد يستفيد منها، أما بالخاص وتخليه بالخاص فهذا مدخل خطير جدا جدا جدا، وكثير من المشاكل التي وقعت من هذه الأمور والله المستعان. فلذلك القصد أن الإنسان إذا كان هذا الإنسان يعني خلنا نقول يسمونه يعني عام زين، يتكلم بأمور عامة وفي فوائد وفي كذا وفي كذا، ما في مانع إنسان يضيفه ليستفيد منه، أما ضافة بالخاص وكذا وهذا لا يبتعد عنها، لا تضيف نساء ولا تضيف النساء أبدا. لا لا أحسنت يا رجزاك الله خير على الفائدة. يقول إذا كانت الدكتورة مثلا هاي اللي تكلمت عنها اللي تضيف حاطة صورتها مثلا متبرجة مثلا أو تحط صور نساء وانت تدخل وتشوف النساء وهذا، لا أبدا يبتعد الإنسان عن هذه المفترض الفواز. وفي ناس تستغل، في ناس يعني لا تتصور أنت أن جميع الناس ملائكة كما يقولون أو فيهم خير أو يخافون الله، في ناس تستغل وفي مشاكل قاعد تصير، يعني للأسف في مشاكل قاعد تصير وقاعد يقع طلاق في بيوت ثبتها تويتر وفيسبوك والإضافات وحطت صورة وحطت كذا وحطت كذا، وبعض الناس قد تجره يعني هذه المراسلات وكذا إلى أن يقع في الحرام والعياذ بالله. فأنا أقول الإنسان يكون حذرا قدر ما يستطيع والله المستعان.